الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الله عز وجل إذا أعطاك فإنما يشهدك بره، وإذا منعك فإنما يشهدك قهره. إذا أعطاك يشهدك بره، وإذا منعك فإنما يشهدك قهره. وفي الحالتين هو متعرف إليك ومقبل بوجوه لطفه عليك. هكذا علمنا العلماء الكبار عندما تعلمنا منهم. أحبتي في الله، الإنسان بين عطاء ومنح، عطاء ومنع. العطاء كل واحد منا يختلف في تقييم العطاء الذي يعطاه. فأنا إذا طرحت سؤالا عليكم، ماذا تتخيل السعادة؟ يقول الخائف أنا أرى السعادة أمنا، ويقول المدين أنا أرى السعادة مالا أدفع به وأقضي به دين. والآخر له ولد عاق، عندما تسأله عن السعادة أن يتحول عقوق الولد إلى بر. والرابعة ترى أن زوجها في شدة الإتعاب لها، ترى أن السعادة خلق حسن ومعاملة حسنة ومعاشرة بالمعروف. والإنسان الذي له مدير عمل يؤذيه ولا يقدره ويصغره ولا يكبره، يرى السعادة هذا الموظف أن يهدي الله هذا المدير له وصاحب العمل له حتى يراه كما يحب. إذن كلمة السعادة كلمة مطاطة. هكذا العطاء، لو قلت لك متى تعتبر أن هذا عطاء أو ماذا تتوقع من العطاء، تقول مالا وفيرا، صحة، هداية من الزوجة، بر من الأولاد، راحة في العمل، ميراث أخذه وأنا نائم بعد أن يموت لي قريب لا وارث له إلا أنا. هكذا أنت ترى العطاء. ولكنك لو سألت مسلما مؤمنا تقول له ما العطاء، يقول أن أخشع في صلاتي هذا عطاء، أن أحفظ القرآن هذا عطاء، أن أعمل بأوامره وأن أنتهي عما نهى رب العباد عنه فيه هذا عطاء، أن أبكي عندما أسمع المواعظ وأسمع درس العلم وخطبة الجمعة هذا عطاء، أن يقشعر قلبي عندما تذكر النار وقلبي يرفرف ويهفو عندما تذكر الجنة هذا عطاء. إذن عطاء المؤمن غير عطاء مدعي الإيمان. والإنسان المسلم يرى أن رب العباد عز وجل أوجده بين رجاء وخوف. متى تخافه ومتى ترجوه؟ العبد إن أراد أن يفتح على نفسه باب رجاء فلينظر ما من الله إليه، وإن أراد أن يفتح على نفسه باب خوف فلينظر ما منه إلى الله عز وجل. أحبتي في الله، استيقظوا بقلوبكم معي دقائق معدودات. أنت بين حالتي خوف ورجاء. في حالة الرجاء انت عايز تدخل على باب الرجاء، ماذا تصنع؟ انظر الى الذي يأتيك من الله. الله عز وجل أوجدك جنينا في رحم أمك، وأوجد لك هذه الحياة العجيبة 9 أشهر متواصلة. هذا باب عطاء. هل قدمت أنت مقابل هذا العطاء شيئا؟ يقال في سيرة الإمام أحمد رضي الله عنه أنه قضى الصلوات التي يعني اعتبر هو أنه صلى صلوات، وهو لما كبر أعاد صلاة ما كانت عليه. قالوا ماذا تصلي يا إمام؟ قال أصلي شكرا لله عز وجل على شهور كنت فيها في بطن أمي موفور الصحة والعافية والراحة، فكيف أشكر رب العباد عز وجل؟ يعني يصلي شكرا لله على أن أوجده جنينا في بطن أمه، هذا عطاء من الله. فلما ولدنا وضع الله هذه الرحمة، غرست شجرة الرحمة في قلب الأم فراعتنا رغم آلامها ومرضها وسهرها وتعبها، كانت تتمنى أن ننام وأن نهدأ وأن نكون أصحاء وأن نكون موفقين. هكذا هي الأم بهذه الرحمة الإلهية. والأب يجهد نفسه ليل نهار كي يوفر أشياء معينة قد يحرمها على نفسه كي تكون في فم أبنائه وبناته، هذا أيضا عطاء من رب العباد عز وجل. عندما أوجد لك علماء يأخذون بيدك إلى الطريق المستقيم، هذا باب رجاء. انظر إلى ما من الله منك، أنت سبحان الله تغلق في وجهك الأبواب، لكن يظل باب لا يغلق أبدا ألا وهو باب الله سبحانه وتعالى، وإن المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة. أما إن رأيت جانب الرجاء يمين كثيرا وأنت رجل مدخن، لا تتقي الله، لا تقرأ قرآن، لا تصلي إلا الفريضة، تؤذي من حولك، فافتح على نفسك باب الخوف. كيف تفتح باب الخوف من الله؟ أن تنظر ما منك إلى الله. يقول ربنا في الحديث القدسي: خيري إلى العباد نازل، إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلقه ويعبد غيري، أرزقه ويشخر غيري، خيري إلى العباد نازل وشر العباد إلي صاعد، أتودد إليهم بالمغفرة وأنا أغنى الأغنياء عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أشد ما يكونون حاجة لي، أهل ذكري أهل شكري، أهل طاعتي أهل محبتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، من تاب إلي منهم فأنا حبيبهم، ومن لم يتب فإني طبيبهم. الحسنة عندي بعشر أمثالها وقد أزيد، والسيئة عندي بواحدة وقد أعفو، من جاءني منهم تائبا تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين، ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب، أوجدت ربا غيري أم وجدت رحيما سواي؟ هذا الرحمن الرحيم ألا يخاف منه؟ هذا الرحمن الرحيم ألا نرجوه؟ فانظر ما منك إلى الله. أما أمرك بغض البصر هل غضبت؟ أما نهاك عن الغيبة والنميمة أما زلت؟ أما نهاك عن الربا أما زلت سادرا في غيك تتعامل بهذا المنطق وتحارب رب العباد سبحانه، وأعلنت عليك حرب من الله ورسوله وأنت لا تدري؟ الله عز وجل نهاك عن الظلم أما زلت ظالما؟ نهاك عن عدم الإخلاص، هل هناك الإخلاص عرف طريقه إلى قلبك؟ إذا أعطاك أشهدك بره، يعطيك الصحة ويعطيك العافية، يعطيك المال، يعطيك الستر، يعطيك فضله، يعطيك حب العلم، حب العلماء، حب مجالس الخير حتى يريك فضله، ثم منعك حتى يريك قهره. لماذا؟ لكي تطرق باب الكريم سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. أنت في ذهنك وفي خاطر عائلتك إن لم تنجب زوجتك ألا يتعيب عليها العائلة جميعا؟ لقد تزوجت بعاقر لا تنجب لك ولدا يحمل اسمك، مع أن رب العباد عز وجل انظر إلى القرآن ودقة الألفاظ فيه: يهب لمن يشاء إناثا، جعل الإناث هبة، ويهب لمن يشاء الذكور. والهبة أنا عندما أهب لا أنتظر منك مقابل، لم يقل أهدى إلى بعضكم إناثا وأهدى إلى بعضكم، لا، يهبوا فالهبة لا تحتاج إلى رد. الهدية قد أنتظر منها ردا، أنا أهديك شيء وأتوقع منك عندما تحدث مناسبة مماثلة سوف ترد الهدية، لكن الهبة لا مقابل له. يهب لمن يشاء إناثا ثم ويهب لمن يشاء الذكور، ثم جاء بحرف أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، أي هذا يختلف عن الأول والثاني. ثم قال رب ويجعل الواو هنا واو العطف، ويجعل من يشاء عقيمة، الواو هنا معطوف على الهبة، فكأن العقمة هبة أيضا من رب العباد، لأن لفظ جعل لا تأتي إلا في الخير غالبا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هذا الجعل في الخير أم في الشر؟ في الخير، إلا إذا استخدمتها أنت في الشر. هكذا رب العباد عز وجل جعل قضية العقم هي قضية مماثلة تماما لقضية الهبة. لماذا؟ لأن رب العباد عز وجل يعطيك فيشهدك بره، ويمنعك فيشهدك قهره، وفي حالة العطاء والمنع إنما يتلطف إليه ويقبل بوجود فضله عليك سبحانه وتعالى. فإن أردت أن تفتح باب رجاء فتذكر نعم الله عليه، وإن أردت أن تفتح على نفسك باب خوف فتذكر أيضا أعمالك التي هي صاعدة إلى السماء، قد تنقص صلاة أو زكاة أو عبادة أو فضلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشهدنا بره، وأن يصبرنا على قهره، وأن يجعله من الراضين عنهم. إن ربي على ما شاء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، الإنسان قد تهجم عليه الابتلاءات فيما يرى، وقد تهجم عليه الهموم فيما يرى، وهو لا يعلم أن رب العباد سبحانه يختبره بالمنع ويختبره بالمنح، يختبره بالإيجاب ويختبره بالسلب، يختبره بأن يعطيه ويختبره بأن يمنعه. ولذلك سيدنا نوح عاش داعيا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وأصيب بمصائب 3، ما آمن معه إلا قليل، ثم كفرت زوجته، ثم كفر ولده. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هذه مصائب 3، لكنه في هذا المنع يعطينا رب العباد درسا. إن رأيت تمردا من ولدك فلا تيأس، وإن رأيت تمردا من زوجك فلا تيأس، وإن رأيت تمردا من أقاربك فلا تيأس، ولكن كن مع رب العباد سبحانه وتعالى في صغير الأمر وكبيره، لأن الله إذا أراد أن يفتح باب أنس لك معه فإنما يزعج الخلق من حولك حتى تضرع وتتضرع وتقول يا رب يا رب يا رب ليل نهار. وأحلى كلمة تصل إلى رب العباد أن يعتبر الإنسان أن له ربا يراه ويسمعه ويفك كربه ويسد دينه ويشفي مرضه ويوفق أمره ويلهمه في كل وقت وفي كل حين الطاعات والاستقامة. إن ربي على ما يشاء قدير. إن الله عز وجل إذا أراد أن يفتح باب أنس لك معه إنما يزعجك من الخلق ويزعج الخلق منه. لكن أن تطلب من الله أن يمسك عنك ألسنة الخلق، هذا أمر يعني لا داعي أن تدعو، هذا تعدي في الدعاء، هذا تعدي في الدعاء. من أحب الخلق إلى رب الخلق؟ أليس سيدنا محمد؟ هل 6 مليارات الآن يحبون محمدا صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل كل المليارات على مر الزمن ما خاضت في في في في في في في, في رسول الله وشوهت صورته صلى الله عليه وسلم؟ إذن لست أشرف عند الله من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إذن أن تقتدي بسنته واقتدي بتاريخه واقتدي به، لأن المجرمين دائما على مر الزمن من الذين آمنوا يضحكون. قال ربنا وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. أحبتي في الله، نصيحة أخيرة، اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله، فإن صنعت المعروف في أهله فقد أصبت أهله، وإن صنعت المعروف في غير أهله فأنت أهله. اللهم اجعلنا من أهل المعروف يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا طالبا إلا نجحته. اللهم رقق قلوب الممتحنين والمصححين على أبنائنا في الامتحانات وبناتنا. اللهم ألهمهم الصواب في الإجابات يا رب العالمين، واعصمهم من شياطين الإنس والجن، واجعل الأسئلة بردا وسلاما على قلوبهم، ووفقهم وإيانا لما تحب وترضى، وارزق أبنائنا بزوجات صالحات وبناتنا بأزواج صالحين، وفق الصالحين للصالحات يا رب العالمين بعضهم لبعض، وأخرجنا من الدنيا مسلمين موحدين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، ملحوظة سريعة مكررة من قبل عسى ألا تكون سخيفة قبل أن نبدأ إن شاء الله. إحنا لما الإخوة يأتون مبكرين جزاهم الله خيرا ويحجزوا الصفوف الأولى، فنأتي لنضغط عليهم قدما تقاربوا، هو كان جالس في أمان الله مستريح، فضغطنا عليه بما لنا من رصيد محبة عنده، فيتزاحم هو وإخوانه عشان يوسعوا للإخوة. لا، في 4-5 مصممين وكأنهم يعني على رؤوسهم يعني ريشة معينة، بعد ما نعمل التوسعة دي كلها وانتظمت الصفوف، اطلع على المنبر هو يقف يصلي. انا في مرة ان شاء الله هنعملها عملي، هقول له اجلس. في مرة هنعملها عملي كما فعل بعض الائمة في سلفنا الصالح، هذا الامر للتأديب والتعليم. انت عايز تعمل السنة تعال بدري. الله، هو مش من السنة، من بكر فكأنما قرب ايه بقى ناقة وبعد بدنة وبعدين سبحان الله نعجة وبعدين خروف وبعدين بيضة، وانت جاي بعد ما امتلع المنبر قدمت ايه ولا قشرة بيضة وجاي تصلي ويطيل. وانا واثق انه مش دماغه يسأل الله يا مؤمن، انا لو شوش طفل بجواري وانا اصلي هل اركز؟ طب الامام طلع على المنبر وبدأ الخطبة، انت عايز تصلي تعال بدري بس واعمل السنة. وانت يعني تاخد السنة من جزء وسايب السنة من جزء تاني؟ واحد لقي سكير خمر والعياذ بالله ولا يتقي الله ولا يصلي، واول ما يتزوج على زوجته تقول له ليه يا فلان؟ قال ربنا فانكحوا ما طاب لكم من النساء. يا عم صلي الاول، صلي الاول وبطل خمر لا حول. فانت تريد ان تأخذ فقها خاصا بك؟ لا لا، ان كان ليس في مسجدنا خلاص عشان تبقى الامور واضحة. فارجو يعني ما يعني الناس اوسعوا لك وضايقوا انفسهم وتزاحموا وقلنا يعني يعني تراصوا ترحموا، والاخوة وسعوا وجمعوا على نفسهم وانضغطوا وسعوا لك مكان، وانت وسعوا لك في الصلي. الله يا اخي، يعني والله الدين احساس، فارجو ان يكون هناك احساس عندنا جميعا. اظن الملحوظة دي مكررة 100 مرة ودمي ثقيل فيها، وانا شاعر بثقالة دمي وانا اقولها، لكن يعني يجب ان نوضح. يعني هو الطبيب لما يجي للمريض ويكون عنده ربنا يشفي مرضى المسلمين رجله عايزة تقطع، هو يكون دمه خفيف؟ لا، اقطع رجله بس. هو دمه خفيف؟ لا، لكن المصلحة ولا مش المصلحة؟ المهم صلوا على رسول الله. يقول يا اخوة بعد ما دخل فينا شمالي ورسلنا ما شاء الله. الخطبة النهاردة كانت يعني انا عن نفسي انا كانت صعبة الفهم شوي، انا عايز ايه اشرحها. ايه رأيكم الاسبوع القادم ان شاء الله؟ اول حكمة استهلت الخطبة بها، هذه الخطبة هي رزقنا جميعا. يعني رزقنا جميعا، يعني انا اتي من البيت والله يعلم الله لا شيء في ذهني، دردش مع الاخوة في الطريق في موضوعات شتى، وربما النظر الى وجوه الصالحين تستدر الرحمات، اطلع المنبر اخونا ابو عون يؤذن، ربنا سبحانه وتعالى يرسل من فضله، ثم من فضلكم انتم، ثم من ايمانكم ومن تقواكم ومن احسان صلتكم بالله، ونحن نستمد الخير منكم، فانتم اصحاب فضل علينا ولست بصاحب فضل عليكم. هذا بدأنا الخطبة او بدأت الخطبة بالحكمة العجيبة، اذا اعطاك اشهدك بره، بر الله عز وجل وعطاء الله لم يعطيك فتفرح، والانسان جبل على حب من احسن اليه، والله عز وجل حنان منان، يعني يعطي النوال من غير سؤال، يعطي النوال من غير سؤال، يعطيك مالا، يعطيك صحة، اعطاك من قبل دينا دون ان تسأله. طيب هذا امر، ما الذي يمنع بر الله بك؟ قال اول شيء ان تعيب على المسلمين وتتعالى عليهم، فيه ناس اذا ارادت ان تنصحك جلدتك، مش نصيحة، ضرب، يعني يعني يعني سبحان الله، عندنا مثل عام في مصر هو يقول له هو كله ضرب مفيش شتيمة، يعني كله ضرب، طب الشتائم اقل شوية، يعني ففي ناس عندها الضرب فقط حتى ما ينزلش الدرجة الاقل. فثلاثة من اهل القرآن ذهبوا الى الامام الهمداني، كان رجلا موصولا بالله عز وجل، واحد منهم اسمه ابن السقة من احد الثلاثة، قال انا بلغني ان هذا الرجل عنده خرافات وخزعبلات، فسوف اجادله في الباطل الذي يشرحه للناس. ده اول واحد راح بهذه الايه النية. الثاني اسمه الصيرواني، قال اما انا فارى ان دعاءه مستجاب، فسوف اسأل ان يدعو لي ان ارزق بمال. عبد القادر الجيلاني احد الثلاثة قال وانا ما سمعت عن الرجل الا خيرا، فاريد ان استزيد ببركة النظر الى وجهه الصالح. يبقى الثلاثة اللي رايحين بايه بنوايا ايه مختلفة، دخلوا على الرجل، السلام عليكم. وعليكم السلام. فنظر الامام محمد الهمداني وكان علامة كبير ما شاء الله، له قصص وحكايات، ف قال لابن السقة من غير ما حد يتكلم، أرى في عينيك الجدل وأنت تريد أن توقعني في خلل، وأنا نهيت عن الجدل، فهداك الله بعيدا عنا. روى التاريخ أن ابن السقة هذا أرسله الخليفة إلى ملك الروم، ملك الروم عمل لعبة، شاف الرجل كده مش متوازن وهو حافظ القرآن للأسف، فأجلس الملك ابنته، ملك الروم ابنته في القسطنطينية، أجلسها بجواره، فتعلق ابن السقة بالبنت، فعرض على الملك أن يتزوجها، فاشترط عليه أن يتنصر، والعياذ بالله تنصر، فنسي ما كان يحفظ من كتاب الله، وعندما خرجت روحه قالوا له أما تذكر شيئا من القرآن؟ قال آية واحدة ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يبقى إذن ده داخل في باب إيه من الأول؟ باب الانتقاص من الناس، ولما تنتقص من واحد عادي يختلف عما تنتقص من إيه؟ من رجل عالم أو رجل موصول أو رجل يظن الناس فيه خيرا. إن لحوم العلماء مسمومة وسوء خاتمة منتقصيهم عند الله معلومة. ابن أبي دؤاد، ابن أبي دؤاد كان ند وعدو لدود للإمام أحمد بن حنبل، وكان هو في مصيبة مسألة خلق القرآن، ولما ثبت الإمام أحمد مات كلاهما. ابن أبي دؤاد قبل أن يموت أصيب بشلل نصفي والعياذ بالله، فكان يقول لو وضعت ذبابة على نصفي الأيسر لما تحملت الألم، ولو وضع جبل على نصفي الأيمن لما شعرت بشيء، وشيع جنازته ثلاثة، اثنين اولاده وصديق له الامام احمد، شيع جنازته 2 مليون، وصلى الناس في شوارع بغداد وكان ينقلوا التكبيرات كل 10 صفوف ينقلوا التكبيرات عشان يسمعوا التكبيرات اللي عند قريبة من المقبرة، واسلم في يوم جنازته 100,000 من النصارى واليهود، حتى موته كان خير على الأمة. فانظر الى الفرق، ايه اللي استفاده ابن ابي دؤاد وماذا كانت خاتمة احمد. وكان تلاميذ احمد الله يرضى عنهم كانوا يقول كان يعذب عشان يقول كلمة واحدة، فكان المريدون يبكون جالين يشيلون حرس السلطان والخليفة. فبعدما يفيق من اغماءته يقولون له يا امام كنا لا نعذب ونبكي، وكنت تعذب وتجلد بالسياط وتبتسم. قال لهم كنتم ترون يد الجلاد، اما انا فكنت ارى يد رب العباد. هذا الفرق بين صاحب العلم وصاحب ادعاء العلم. تمام. الصيرواني نظر الهمداني له، ده الضيف الايه الثاني، ولا انت نسيته؟ ما توحدوا من لا ينسى. انا اللي يحضر عندي خلي مترقب، ليه؟ لان هسأله فجأة، واذا سألته مش منتظر منه اجابة، خلي بالك انت. فالثاني صار له ما قال له اما انت فمحب للمال فسوف يأتيك الله به، يعني من اراد الدنيا ها نؤتيه منها، خذ يعني. اما انت فسوف يجعل الله ذكرك فوق اعناق الناس. فصار الجيلاني على مر التاريخ بصما من بصمات العلم. اذا يعني سبحان الله، هؤلاء من اي يعني دول من اين ياخذون؟ من اين ياخذ؟ سبحان الله، من اين ياخذ؟ ياخذ من قلب سليم ليس فيه غش ولا غل ولا حقد، وكانوا بين يدي علمائهم كالميت في يد المغسل. طالما وثقت في عالم، وثقت في علمه، وثقت في دينه، خلاص يا اخي يقول لك حلال، يقول لك حرام، يقول خلاص ضعها في رقبة عالم ها ويطلع سالم. مش واحد بيجي مخصوص بالماس عشان ياخد رخصة، مش رخصة قيادة، لا، ياخد رخصة فتوى، ويضع لك العقدة في المنشار بحيث ان لا تفتي الا بما يريد، فاذا افتيته بما لا يريد سأل غيرك. سبحان الله. الله يرضى عن عمر، رجل جاء من خارج المدينة فسأل الرسول سؤالا فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل لم يقتنع، راح طرق باب أبي بكر، سأل السؤال، قال أما سألت أحدا قبلي؟ قال لا، أبو بكر أجابه، فكانت إجابة أبي بكر ها كإجابة النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى عمر، قال له عمر، عمر كان له هيبة، أما سألت أحدا قبلي؟ قال سألت. ما طريقة السؤال عمر ضخم كده، وأحيانا بيكون حد يعني له هذه الهيبة وينظر في عينك ما تعرف يعني يحطك فورا على جهاز كشف الكذب فورا. سبحان الله. فأما قال سألت الرسول صلى الله عليه وسلم وسألت أبا، قال وسمعت الإجابة؟ قال نعم. دخل عمر جاب السيف، لا حول ولا قوة، الرجل جري، قال أتسأل الرسول هذا طالع وتسأل وجاي تسألنا أنا؟ والله احنا عايزين عمر ده رضي الله عنه في مواقف كثيرة، خليه جنبنا كده ما شاء الله، الحق يا امير المؤمنين، اغثنا يا رب العالمين. المهم سبحان الله. المهم الله عز وجل اذا اعطاك اشهدك بره، بر واضح، واذا منعك اشهدك قهره، يمنعك من شيء انت تتبناه. تعايز املك في الحياة ان تزوج ولدك لبنت فلان، ولكن البنت مش موافقة وابوها غير موافق، خلاص اخي اعلم ان الله لم ييسر لك هذا الامر، وعلامة الاذن التيسير. علامة الاذن تيسير، انت رايح تعمل شيء، رايح تقترض من البنك، قال لي يا سيدي مصرف اسلام، وبعدين انت متشكك، يا ترى يبقى رقبتي تحت يد البنك ولا ما انا حر؟ طب ليه اقترض؟ هل في خطورة شديدة ان لم اقترض؟ انت رايح عملت حادثة بالسيارة، خلاص. بعد ما عملت حادثة بالسيارة بدأت ايه مش مقتنع ايضا، مواصل توقف تاكسي في الطريق سيارة اجرة، وصلني البنك، تجلس مع سائق التاكسي يفتح معك موضوع كده بسيط يقول لك يا اخي والله الدين هم بالنهار بالليل وذل بالنهار، او يفتح اذاعة القرآن الكريم تسمع شيخ يطلع فجأة كده يطلع لك يقول لك اياك والدين اياك و... بالله عليك يعني دي نتيجة استخارة ولا انت برضه هتستعبط وتكمل؟ في ناس يقول لك دي حوادث عادية، ادي السيارة وعملت والراجل سمعني كلمتين انا طيب. الوليد ليس الوليد بن عبد الملك، الوليد بن عبد الملك كان رجل صالح، الوليد بن الوليد بن عبد الملك فتح المصحف ليستفتح به، وهذا لا يجوز في الدين، لا يجوز ان تفتح المصحف في ناس قبل ما يروح وظيفة امر معين، راح يتزوج راح يشتري ارض او بيت او سيارة او غيره، افتح يستبشر بالايه المصحف، هذا حرام، المصحف ليس لهذا. فتح الوليد وكان والعياذ بالله رجل سكير، ففتح على قوله واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، اخذته العزة بالاثم فمزق المصحف والعياذ بالله، وقال اتوعدني باني جبار عنيد اذا ما لاقيت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. بعد ثلاثة ايام دخل خدمه عليه ومزقوه اربا وعلق ثلاثة ايام في بغداد. اللهم احسن خاتمتنا يا رب. فاذا اعطاك اشهدك بره، واذا منعك اشهدك قهره، وفي كلتا الحالتين هو متعرف اليك ومقبل بوجوه لطفه عليك، هو في الحالتين يحبك ام لا يحبك؟ يحبك، لان ان من عبادي ها ان من عبادي غني لا يصلح الا الغنى، لو افقرته لفسد حاله، وان من عبادي فقير لا يصلح الا الفقر، لو اغنيته لفسد حاله. بص كده على موظف بسيط ياخد راتب يكفيه لاخر الشهر لغايه يوم 27، تدي 28 ها 29 الحقوني 30 خلاص. دخل ده فتح له وصار رجل اعماله عنده ملايين ولا تعرف تكلمه سبحانه. ليه؟ لان لا يصلح الا الوظيفه، قصدي لا يصلح الا الفقر، يعني كده لا يصلح الا الفقر. يقول بهذه الحاله ان رزق يشكر، ان منع يصبر، بهذا المنطق، وليس كايه كهذا الامير الذي مر على اعرابي عنده عزك الله حمار مغطي عينيه وحطته جرس ويدور الحمار حول البئر عشان يطلع ايه ماء. فسال الامير الاعرابي قال له يا اعرابي ماذا تصنع؟ قال له الحمار هذا يدور كده في الساقيه عشان يروي الارض. قال له لماذا تغمض عينيه؟ قال كي لا يصاب بدوار، عند لو الحمار فتح ويلف يعمل ايه؟ يدور يدوخ يدور دوخان يعني سبحان الله. قال له ولماذا الجرس؟ قال له هذا حمار مكار، اذا نمت ولم اضربه يتوقف، فلو نمت الجرس ايه يتوقف عن الايه عن الحركه. قال الامير واذا توقف الحمار وحرك رقبته هكذا فماذا تصنع؟ قال ايها الامير ليس حمار، ليس عقل الحمار كعقل الامير، ما شاء الله عقل ده مش زي عقلك الله يرضى عليك. يعني هذه الردود يا اخي عجيبه، دي الردود دي منين ما تعرف سبحان الله. يعني قال والله يعني العقول مش زي بعضها صح، في عقول وعجول، يعني دي تختلف عن دي، جيم غير قاف المن. فالله عز وجل هذه الحكمة الأولى التي قلناها. خلاص، ما الحكمة الثانية؟ قلنا ما بين رجاء وخوف. لما تحب تفتح باب الأمل على قلبك تذكر ما منه إليك، ما منه إليك، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. تحصنين الله أي نعمة بلاش، خليك في نعمة بسيطة أنت نسيتها من الصباح على الأقل، أو من الأمس أو من السنة الماضية. نعمة النفس، شيخ زفير كم مرة في الدقيقة؟ 16 مرة، 16 مرة، شهيق زفير شهيق زفير، إرادي ولا لا إرادي؟ أنت ممكن تصيرها إرادي إذا إيه تذكرتها، لكن هي أصلا إيه من غير ما تأخذ بالك أنت شهيق زفير شهيق. طيب متى تذكرها؟ إذا أصبت بحساسية في السطر، إذا وجدت في مكان ضيق، إذا وجدت في حافلة مليئة بالناس، او مكتب ضيق سبحان الله، او صعدت في الطائرة او الى طبقات الجو العليا، كل هذا تذكر نعمة الايه؟ نعمة التنفس. هذه نعمة. طب لو توقفت الرئتان عن الشهيق والزفير 5 دقائق ماذا يحدث؟ هذه نعمة. هل شكرنا رب العباد عليها؟ حسن البصري دخل مع احد مريديه الى تلميذ من تلاميذ، قال الحسن البصري يعني مشهود له بمحبة الناس، فصاحب البيت فرح فجاب احلى ما عنده، فواكه وحلويات شكل مشكلة، فالمريد اللي مع الحسن رفض ان يمد يده، قال مد يدك يا بني، قال يا امام اخشى الا استطيع ان اؤدي شكره، ده نعمة غالية وحلوة غالية الثمن وانا مش عارف كيف اشكر الله عليها. فضربه الحسن بيده وقال يا لكع، هل اديت لله شكر الماء البارد؟ شكر على نعمة الماء دي سبحان الله. يا هارون يا امير المؤمنين، كان في يد هارون كوب ماء، اتبيعني ملكك؟ قال كيف؟ قال لو منع، يعني لو ان هذا الماء منع منك ما فيش ميه، بكم تشتريه؟ قال بنصف كوب من الماء. قال واذا دخل نصف الكوب هذا الى داخلك ولم يخرج، حصل احتباس بول، الله يشفي كل مريض، ها بكم تشتريه؟ قال بنصف الكوب الاخر، بنصف الملك، بنصف ملكي الاخر. قال الرجل تبا لملك لا يساوي نصف كوب ماء لم يدخل ونصف كوب ماء لم يخرج. انتوا معايا ولا نمين ولا لحدهم بلا؟ لنحمد الله رب العالمين على نعمة. بلاش خليك انت نعمة الجلوس دي، ها روح كده مر على اي مستشفى، في ناس يقول الطبيب ايه نام على ظهرك اسبوعين شهر. هذه النعمة متى تذكرها؟ اذا لم تستطع ان تجلس سبحان الله، لكن طالما انت جالس متى؟ عندما تتألم، لما تتألم تذكر النعمة، لكن احنا نريد ان نذكر النعمة ليس عند فقدها وانما في وجودها. يبقى اذا اردت ان تفتح على نفسك باب رجاء اذكر ما من الله اليك، وان اردت ان تفتح على نفسك باب خوف اذكر ما منك الى الله. اذكر السيرة الذاتية بتاعتك من ساعة ما بلغت، عدم الصلاة، عدم الزكاة، عدم الصيام، النظر الى ما حرم الله، تعدي الحدود الى اخره، عندئذ تخاف من رب العباد سبحانه وتعالى. الحكمة الثالثة التي قلناها، اذا اراد ان يفتح لك باب الانس به هو ازعج عليك الخلق، تلاقي زوجتك ضدك وعيالك وجيرانك والعمل، يا رب ليس لي الا انت. وكان احد الصالحين يقول يا ربي العباد لك كثير ولكن لا رب لي سواك. انت لك يا رب 6 مليار لكن انا لي كم رب؟ واحد. توحدوه لا اله الا هو سبحانه وتعالى. اذا هذا من باب الايه؟ لا يفتح عليك باب الانس يزعج عليك الخلق، فاذا ازعج عنك الخلق تضرع الى رب العباد سبحانه وتعالى حتى تظن ان لا ملجأ من الله الا اليه سبحان الله. يعني واحد، قصة رويت في بعض الكتب، واحد طالب علم رايح الى الشيخ، نادت عليه امرأة خلف باب، قالت له يا انت طالب علم شايل كتب شكله طالب علم، قالت له ممكن تقرأ لي هذه الرسالة من زوجي المسافر في الجيش في الغزو؟ قال لها نعم. قالت له يا رجل انا امرأة مغيبة، يعني زوجي مش موجود، ادخل حتى لا يظن الناس في سوءا. وبعدين دخل الرجل اغلقت الباب وهددت الا تفعل كذا او اصيح واجمع عليك الناس واقول ادي طالب العلم. طب انظريني حتى ادخل الى الخلاء. قالت له الخلاء على شمالك. دخل قال كان لسه الشيخ بالامس بيشرح لهم الايه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال يا ربي انت قلت، ليس له الا من في هذا الوقت، الله انت قلت وقولك الحق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فاين المخرج؟ وجد نفسه خارج البيت. راح على الشيخ اول ما جلس نظر الشيخ اليه قال أعلمت يا فلان أنه ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ده مش التلميذ وبس، ده التلميذ والأستاذ والبيئة الصالحة. مش المهم البيئة الصالحة، خلي بالك انت، المهم يعني هذه الحكمة الرابعة التي ذكرناها. أحبتي في الله، أنا عايز نحول هذا إلى منهج عمل، بمعنى كن بين الخوف والرجاء، كن عند العطاء شاكرا وعند المنع صابرا، أحسن إلى الناس. وقلنا آخر حكمة كانت في الخطبة، اصنع المعروف في أهله ها وفي غير أهله، فإن صنعت المعروف في أهله فقد أصبت أهله، وإن صنعت المعروف في غير أهله ها فأنت أهله. وأنتم إن شاء الله أهل للمعروف، ومن أهليتكم للمعروف أنا قد صافحتكم وسلمت عليكم وقبلتكم ودعواتكم، ونلتقي بكم إن شاء الله الساعة 10 على قناة الشارقة بإذن الله. ولا تنسونا من صالح الدعاء، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.